العلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابه، الجهل مدفون في حياه زي حضرته زي غيابه، في حروف لاليف طلقاه بالشعر تسمع جوابه. أليف باسم الإله نبدا المعبود جل جلاله، صلاة النبي فرض عبد المبعوث جيب الرسالة، والعبد من غير مبدا يعدي حياته وسالة، والوقت رد وجبدا عديه وحدي أجنابه، العلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الباب باب الغني علم من غيب ويعلم على شي غايب، والمسك إذا انحط في الجيب الضر ريحتك عطر طايب، وهالوقت يهز ويجيب قداش فرق حبايب، والمي بالنار بيطيب وبشرط المطر والسحابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. التاء تخدم اليوم لمات تجي من تفكر متى، لم الصلافات ركعات ولقسي خالف صلاته، والدنيا من زهوها فات من نار حصل نجاته، واللي ما حسب برم لوقات ضايع وناسي عقابة، العلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الثاء ثبت ولا تكون لثلاث ولا تكون ثرثار خارف، ولا تكون في الرمل حراف بلا سير في الأرض حارث، ولا كنت بالقول خباص تكثر عليك الكوارث، والورد كي تحول آلاف لو الميرة ويطربة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. الجيم جيد الرجال إذا احتاج بجود قبل يقضي الحوايج، والفكر لا فات فيه راجي يظل صاحبه يخذ راي، والدهر ما هد من أبراج والشعر يقعد حجايج، واللي تبع هو ديق لنهاج ينظام تكثر أتعابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الحاح يا الله من كان الصاحب الصدق يعطي نصح، والحق ما تبر مرياح والشعر راهو قرح، أما الحيط على الأرض لا طاح السيسان ما هي صحيحة، والقلب لا كان مرتاح على صفاه ترقى ضبابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. الخا خليط العسل وين من الكلخ، ولا تجي من الشوك درخة، واللي مذبح ما يوجع صلخ، والجلد ملزوم صلخة، وبين الحباب ما تدير شي شلخ، اليابس يكيد شلخة ثقل القعود يقطع الملخ، يبغي جمل شابك نيابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. الدال دي حد ما يرفع حد ويفسد اللي يفوت حده، مع لم ما هناك شي ود، والبو الغالط يرده، والصحبة تجي ند في ند، وعركة قريعك تقده، والكذب مو حال ينشد كل يوم تسمع غرابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. الدال زعصيد في الحكم نفاذ قادر يصدر انفذا، وإن كان بالحكم ملاذ يتعب نهار الملاذة، والراس لا شاب وبياض الكبر بان وعراضة، والسيل في الأرض لا راض معروف وقفاه صابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. الراء رفقة الجاهل الضر ورفقة العالم تنور، والمر داويه بالمر واصبر على ما تحور، وكان لي تام ينظر يشوف وقت عكس مجور، ومن كان حكاي بالسر يجيه يوم تنقص حبابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. زين زمان فيها عالفانية يلز وناسي نهار الجنازة، يخرج شي ما يهز كان فعل سابق وحزا، ولا يدوم لا رخص لا عز إذا طاح زي القزازة، كان قبر في شبر يلتز يرقد وهكا عقابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. السين صحت البني على الساس ويطمان من قد ساسة، ومن بات في الليل عساس ينوض منه مكفوخ راسة، ومن كان خباث في الناس يجفوه أهل وناسا، ومن مس بيديه مجباس تصبح أصبعه عطبة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. أشيل شايب وفي الكيل غشاش وكسب الحلال غشة، وشحيح على قد ما عاش كي بيسليد ما هيش هشة، وما بين الحباب خشاش القبر لازم يخشه، يرموه في دار لوحاش وربي يخفف عذابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. صار الصنديد لا كان يختص يجي عيب منه الخصاصة، خيار الثبات عند القص والكيل كفر قياسة، سلوقيك لا عض خيط المرص ما تحك ماشى الحياصة، والقلب بالغيظ لارتص التنهيد يخفف عذابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الضار ظلموه ورقد مغطاب في الصبح تكثر أمراضه، ومن كان جباد لعراض وراه ناس تجبد عراضه، ومن كان نمام قراض مع الخلق تفسد الفضا، وسخ البدن أصل الأمراض وبالماء تمشي الجنابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الطار طاير وملزوم بيحط مهما المسافة طوالت، والجرح على العبد لا شط غير ضمد الجرح لاقط، والعبد في العلو لا حط ما يحير عبد غلط، العوا صنعت الذيب والقط من طبعه فاقد صوابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. العين على الوقت لا هب وانطاع، الايام تخطم سريعه، ولا كان ما لقيت لرداع شي ترى هنا غير باعه، ولا تكون في الغير طمع فالله راهي طمعه، ولا حكيت بالسر ينشاع لو تعاود للقرابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الغيم غير القلب لنظام وصبغ سواده على الوجه يصبغ، والجيب بالمال لفرغ مولاه من الجهد يفرغ، والعبد لا كان راوغ في الوحر راهو تمر، واللفع لا صاب والضغ الملدوغ مكبر عذابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الفاء فيس على ايام تلتف وكل يوم تنقص مسافه، ومن غش في الكيل ويخف بالذنب ثقه الاكتافة، والاجل لا تم وقف وراه قبر يلزم تخافه، واللي خدمته دوم واقف تكثر وجيعة تركابة، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابة. القاف قوال في كلمة الحق وما يقول كان الحقيقة، ومن خلفه ضاع وغرق مكفوخ ضيع طريقة، ومن صاحبه كان سارق معاه يتهم بالسرقة، الخدام ما زال عارق يلزم تخلص اتعابه، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابة. الكاف كبرت والموت بتجيك، وملزوم يعزم رحيلك، والرزق لك سر في يديك بالك يضيع دليلك، اللي عاتبك حق يبغيك، اللي ضحكك منه قيلك، لكان رضيت والديك ذرك يجي في صوابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. اللام اللي حط الدهر بالغم حرداه زي القوايل، ولا خف على العبد ورحل بلا طب يبري العلاية، والبل لا غاب عنها الفحل موحال تصبح شوايل، وكل مشكلة عندها حل لو الخطا تعرف أسبابها، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. المين النادم والعرض لن ذم ما عاد ينشري بالدراهم، والعمر لا فات فيه تم أي سرجوع قداهم، الأيام ما يفيد فيهم ندم الصبر هو دواهم، الكلاب دواسوسة الفم والمنجل دواسوسة الصبا، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابا. النون نوريك مفتاح الأمان يلزم تكون الأمانة، ومن عاش في الدهر مطمان على الكذب سكر أوذانا، ومن كان في الغير خوان تجي موتة بالخيانة، ومن حط ما بين وديان يبات حي ليلة السحابة، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابة. الها هو النفس لكان ترضاه، التشقيك يكثر خطاها، والواد لحمل أخطاه، والرجل ثبت أخطاها، والجهل لثريت مولاه، الأيام يجهل اسمها، ومن تبع العلم وقراه ينال الشرف والمهابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. الواو والم وتبع الجو، وعيش كيف طير السماوي، ولا تكون جباد في السو، وثبت مسير الخطاوي، والأيام لحظوك وهدو، تعيش وقت فوق العلاوي، ولا كفحوا الغيم ورقو، المرتاح تكثر أتعابا، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابا. اليا اللي منكوي ما يعرف الكون، ولا ضاق حر المكاوي، واللي ما حرف ما يعرف الخوي، ولا كيف يقسم بالخطاوي، ولذت اللحم كان بالشوي، والنفس تبغي الشهاوي، وتميت الحروف بالسوي، العراوي علي خفف حسابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه، الجهل مدفوع في حياه زي حضرته زي غيابه.